فإذا قال الرجل دعنا من الأحاديث وهات القرآن فهذا ينكر السنة، وأنكر السنة حكم أنه لا يصح. واعلم أن الأهواء كلها ردية، الأهواء يعني البدعة، نعم، تدعو كلها إلى الصيف، إلى السيف، إلى الصيف، السيف، إلى السيف. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، كان هذا الرجل شديدا على أهل البدع قويا، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، حتى المرجئة كانوا يرون السيف، تعجب جدا. المرجئة في الإيمان عندهم تفريق، ومع ذلك كانوا يرون السيف، لم يبتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. انظر حولك تعرف ذلك، كلهم الآن استحلوا السيف. أنت الآن لا تواجه واحد من ثلاثة، أنت تواجه الآن أمة كاملة، لا بد أن تكون على يقين حتى ترسخ قدمك بإذن الله مع الصدق والإخلاص. نعم. وأرداها وأكبرها الروافض، لأنهم يكفرون الصحابة ويؤلهون آل البيت، يكفرون بعض الصحابة ويقولون بألوهية بعض، كعلي فقال قائلهم لعنه الله أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذرع البطل، يقصد علي رضي الله عنه. نعم. والمعتزلة، المعتزلة والجهمية، لأنهم يعطلون صفات الله تعالى، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة يعطلون الصفات، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات. نعم. والجهمية فإنهم يريدون الناس على التعطيل، على التعطيل والزندقة، يريدون الناس على التعطيل والزندقة والعياذ. والرافض هؤلاء، قال الصحفاني رحمه الله أبو عبد الله محمد القحطاني في نيته، إن الروافض شر من وطأ الحصى، من كل إنس ناطق وجاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. الروافض هؤلاء من أشر الناس، قال عنهم شيخ الإسلام في منهاج السنوية، هم أكذب الناس أكثر، وهم أكذب الناس في النقليات، وأجهل الناس في العقليات، جمعوا شرا عظيما، أهل الرفض الرافضة لعنهم الله وكفرهم. نعم. واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد آذاه في قبره. نعم، يتناول الصحابة إنما هو يريد أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يستطيع ولا يروق له ذلك، فيسب من؟ يسب الصحابة، لأنهم الذين حملوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسبه إياهم سب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. نعم. المصنف رحمه الله في قال مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكن ولده. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون وأخوا على الأرض واقع. ظهرت العقارب، ظهرت أذيالها، ولدها ظهر الآن، أما من قبل كانوا يتخفون، فربما كانوا يتشرفون بك، فالآن صارت أنيابها وذيولها تلدغك أنت، فلا تهتم، لا تهتم بذلك، واصدق مع الله، فإن الله عز وجل ناصر لعباده المؤمنين إذا نصروا دينه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله أيها الإخوة، الإنسان يتلذذ بمجانبة هؤلاء، ويعبد الله عز وجل بمجانبة هؤلاء، ويتقرب إليه جل وعلا، ولا يمكن أن تحس بلذة الإيمان إلا بجهل. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثلاث من كن فيه كفيه ألف في الصيحين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. خلاص لا تقدم أحد الأب. أبوك، أخوك، ابنك، زوجتك، سهرك، قريبك، ختنك، حفيدك، لا تقدم أحد أبدا. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فهذه أوثق الإيمان، حب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعصية. حتى أعداؤك يهابون. أما لو صرت تميع بصفوف أهل السنة أنت سني، بصفوف أهل البدع أنت بدعي، سوف تهان من أهل السنة ومن أهل البدع حتما ولا بد يوم. ولذلك بعض الناس جيد مع أهل السنة وجيد أيضا مع أهل البدع، يعني في كونه يعني هو ليس جيد على من أهل السنة ولكن جيد على من أهل البدع. هذا يهان من هنا ويهان من هنا، لا تعرف له ملة ولا دين، لا تدري ما هذا الشخص، هل هو سني؟ لا تدري، هل هو بدري؟ لا تدري، هذا بلاء ولا يدري. نعم. فإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاصي وصاحب معاصي، ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه. لا يريد المصنف هنا رحمه الله، ليس المقصود التهوي من خطر المعاصي، بل بيان أن البدع أشد من المعاصي. نعم. فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة، صاحب هوى، فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. سبحان الله. وكل من مشى مع أهل البدع أقل ما يصيبه منهم أنه يهون من أمر بلاده، هذا أقل ما يمكن أن يصيبه. أما إذا جانبهم ظهرت قوته في السنة. نعم. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني، لئن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولئن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس ابن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره؟ والعياذ بالله. نعم. إذن هذا يدل على أن الوقوع في المعصية أهون من الوقوع في البدعة. لكن لما ذكر ابن القيم رحمه الله مداخل الشيطان القلب، قال: الشرك فإن عجز أوقعه فيه البدعة ولا الكبيرة؟ البدعة قبل الكبيرة، فإن عجز أوقعه في الكبيرة وإلا في الصغيرة وإلا شغله بالمفضول عن الفاضل. فالبدعة أشد خطر وأشد من الكبيرة. نعم. واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب. واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. قال شيخنا: هذا في القرن الرابع، فكيف لو رأى أبا محمد القرن الخامس عشر؟ والله المستعان. ماذا لو رأى حال أبو محمد؟ يحذر من أهل زمانه في القرن الرابع. وعلى رواية أبو خير القرون: خير الناس قرني ثم الذين لا أدري قرنني أم ثلاث. وذلك عمران عند البخاري. ماذا لو راى عمران زماننا؟ هذا تنفس الارجاء، هذا تنفس التكفير، هذا تنفس الاشعري، وهذا تنفس الرفد، وكله مجتمع. وهذا حزب هذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا. احذر في المحضر أهل زمانك خاص، وانظر من تجالس ومن تسمع ومن من تسمع. نعم كمل. ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. نعم، هذا بعض الإنسان يحذر ويتأمل في كلام الناس، لا سيما إن بعدوا عن زمان النبوة وانتشرت فيهم الأهواء والبدع، فإنه يخشى على قلبه أن يزيغ ويهلك والعياذ بالله. لعلنا نقف عند هذا.